بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نحن في باب النبوات من شرح العقيدة الطحاوية، وسبق أن أخذنا مقدمات النبوات وتوقفنا عند الكلام على دلائل النبوة، واليوم إن شاء الله سوف نناقش مسألة الطعن في الرسالة، طعن في الربوبية، ونناقش أيضا مسألة الفرق بين النبي والرسول، ثم بقي ثلاثة مسائل إلى نهاية باب النبوة، وهي مسألة ختم النبوة والتفضيل بين الأنبياء وعموم الرسالة. فهذه تقريبا خمس مسائل، نرجو من الله عز وجل أن نوفق في عرضها. أولا، ما يتعلق بأن إنكار الرسالة طعن في الربوبية، قررها المصنف رحمه الله تعالى بأن من أنكر الرسالة يلزمه الطعن في الربوبية. وإنكار الرسالة له جانبان: الجانب الأول هو تصديق الذين يدعون النبوة من الكذابين، وهذا لا شك أنه طعن في الربوبية، لأنه يختلق الحق بالباطل، فلا يعرف الناس الحق بالباطل، وهذا من أعظم المفاسد التي تحصل للناس. والأمر الثاني أن الواقع هو وجود أنبياء قاموا بالحق ونصرهم الله سبحانه وتعالى وأيدهم وظهروا على عدوهم، فلا يمكن أن يكون هذا في خلق الله سبحانه وتعالى وهو يراه سبحانه وتعالى، ويكون هذا كذابا، يعني يدعي أنه مرسل من عند الله ويأتي بتعاليم وشرائع ويأتي بمواقف ويأتي بأحكام، ويكون لهذا أثر على الدماء، ويكون له أثر على الأعراض، ويكون له أثر على جميع الحياة، وهو ينسب نفسه إلى الله عز وجل ثم يتركه الله، بل ينتشر حتى يصبح ظاهرا مؤيدا ويستمر هذا الظهور، ويكون لديه من البينات والبراهين ما يقنع الناس ويؤثر فيهم. يستحيل أن يكون هذا كذابا، لأنه لو افترضنا أنه كذلك لكان في هذا لزاما طعن في الربوبية. فالله عز وجل لا يمكن أن يترك الكذابين الذين ينسبون كلامهم إليه بهذه الصفة. ولهذا نجد أن الذين طغوا في الأرض نوعان: نوع طغوا بالفساد، وهؤلاء قد يكون بعضهم له طغيان كبير، وقد يكون له أثر عظيم ويزهق ملايين الأرواح، ويعتدي على الأموال، ويعتدي على الأشخاص، ويهلك الضعفاء، ويعتدي على النساء، ويعمل ويعمل، لكنه لا ينسب ذلك إلى الله، وإنما هو من جنس الفسوق والفجور والعدوان والبغي. فهذا ليس هو المسألة المتعلقة معنا هنا، هذا يمكن أن يكون ابتلاء من الله عز وجل يبتلي الناس به، لكن المسألة المطروحة هو أن ينسب رجل إلى الله عز وجل أنه أرسله ويأتي بتعاليم ويأتي بأقوال وشرائع وأحكام، ويستطيل على الناس ويلزمهم بهذه الشرائع ويلزمهم بهذه الأقوال، ويكون فيها استحلال للدماء، وفيها استحلال للأعراض والفروج، وفيها استحلال للأموال مثل ما يحصل في المعارك في الغنائم، ثم ينسب كل ذلك إلى الله ويكون مؤيدا ومنصورا، لا يمكن حصول ذلك. فالكذابون الذين نسبوا شيئا إلى الله عز وجل بالباطل كلهم يبين الله عز وجل ما في كلامهم من الباطل، وما فيه من الهزال من الناحية الفكرية، وما فيه من الهزال من الناحية حتى البيانية، وتكون عاقبته أشأم عاقبة، وتكون حالته أسوأ حالة، مهما حصل له من الظهور ولو لفترة زمنية معينة لكنها لا تطول. هذا هو قصد المؤلف رحمه الله في هذه المسألة، يمكن أن نقرأها حتى نستوضح كلامه ثم ننتقل للمسألة الأخرى. تفضل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال: بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى، ونسبته إلى الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية وإنكار. وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتطول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب، ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وديارهم ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له والرب تعالى وشاهده وهو يفعل بأهل الحق وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره هذا وهو عنده في غاية الكذب والافتراء والظلم فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه واستمرت نصرته عليهم دائما والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين. نعم، هذا كله مأخوذ من معنى قول الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم قطعنا منه الوتين. نعم، فيلزمهم أن يقول لا صانع للعالم ولا مدبر ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة ولجعله نكالا للصالحين إذ لا يليق بالملوك غير ذلك فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين. ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة ولكن لم يتم أمره ولم تطل مدته بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم فقطعوا دابره واستأصلوه. هذه سنة الله تعالى التي قد خلت من قبل حتى أن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل بل لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك. وهنا انتهى جواب الشرط ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل ويحق الحق. وقال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. نعم، هنا هذا المعنى أشار المصنف رحمه الله إلى ثلاثة أدلة من القرآن تدل على هذا المعنى. الآية الأولى هي قوله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وهذا ظاهر. الآية الثانية قوله أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، يعني أن المشركين كانوا يفهمون هذا المعنى ولهذا لما ظنوا أنه كاذب قالوا نحن نتربص به ريب المنون فإنه لا يمكن أن يستمر أمره وهو يكذب على الله. والآية الثالثة هي قول الله عز وجل أم يقولون افترى على الله كذبا، فقال الله عز وجل فإن يشاء الله يعني لو حصل ذلك يختم على قلبك، يعني لو كان كلامهم صحيح أنه مفتر على الله لختم على قلبه، فلما لم يختم على قلبه دل على أنه ليس بمفتري. فهذه ثلاثة آيات أخذ منها هذا المعنى وهذه السنة الماضية الجارية. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة الفرق بين النبي والرسول. مسألة الفرق بين النبي والرسول هي من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة، والخلاف راجع إلى مسألة التفريق بين دلالة الرسول ودلالة النبي في القرآن والسنة، والمسألة فيها قولان مشهوران. القول الأول هو أنهم قالوا أنه لا فرق بين النبي والرسول وأن النبي مرادف للرسول والرسول مرادف للنبي، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل وكم أرسلنا من نبي في الأولين، فوصف النبي بأنه مرسل، قالوا إذا لا فرق. لكن هذا القول غير صحيح. لماذا؟ لأن الإرسال ليس شرطا يكون هو المعني في الرسالة، ولهذا يقول الله عز وجل وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد إلى آخر الآية، وهي ليست من الرسل. وأيضا استدلوا بقول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، قالوا فلا فرق حينئذ بين الرسول والنبي. لكن هذا القول ضعيف وهو خلاف قول الجماهير، بل إن الآية تتضمن التفريق لأن العطف يقتضي التغاير. قالوا ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ففرق بين الرسول والنبي. القول الثاني هو قول الجماهير أهل العلم الذين قالوا بأن هناك فرق بين النبي والرسول، لكنهم اختلفوا في وجه الفرق. وهناك قاعدة تدل على أن محل الخلاف هو عند اجتماع لفظة النبي والرسول مثل هذه، قالوا ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وقوله إنه كان رسولا نبيا. فإذا اجتمع فإن التفريق واجب حينئذ، لأنه لو لم يكن هناك فرق في المعنى لكان ذلك تكرار، لو كان كل واحد منهما يقوم مقام الآخر فلماذا ذكر الثاني؟ ولهذا قال العلماء أن العلاقة بين النبي والرسول هي مثل العلاقة بين الإسلام والإيمان وبين البر والتقوى وبين الفقير والمسكين، أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. إذن النقاش في هذه المسألة مبني على التفريق بين الرسول والنبي حال اجتماعهما. والفروق المذكورة عند بعض أهل العلم أنهم قالوا أن الرسول هو من أرسله الله عز وجل بكتاب، وأن النبي لا كتاب له، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن هناك رسل نص القرآن على أنهم رسل وليس لهم كتب، مثل يوسف عليه السلام ومثل إسماعيل، فإنهم من الرسل وليس لهم كتب، وإنما هم أتباع لكتاب أبيهم إبراهيم. ومن الأقوال أيضا القول بأن الرسول هو من يأتيه الملك يعني بالوحي ظاهرا واضحا، وأما النبي فهو الذي يأتيه على سبيل الإلهام أو على طرق أخرى غير أن يكون الملك مباشرة يأتيه بالوحي، وهذا غير صحيح، فإن الإلهام يحصل لغير الأنبياء، فلا يمكن أن يقال بأن هذا فرق بين النبي والرسول. والقول الصحيح في هذه المسألة هو أن الرسول هو من أرسله الله سبحانه وتعالى مبلغا لشريعته، ومعنى مبلغ للشريعة أنه يأتي إلى قوم كافرين أو مبدلين لشريعة سابقة فيبلغ شريعة الله عز وجل لهم، يعني يكون مرسل إلى قوم مشركين. وأما النبي فإنه داعية يذكر بما جاءت به الرسل السابقين. هذا ربما يكون أفضل تفريق، لأنه سائر ذكر الفروق الأخرى يرد عليها إشكالات، ومنها الفرق الذي ذكره المصنف هنا، وهو أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأن النبي أوحي إليه بشرع لكن لم يؤمر بتبليغه. هذا خطأ، وقد انتقده شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب النبوات، وذكر أن النبي لا يمكن أن يوحي إليه بشرع ويقال أنه لم يؤمر بتبليغه. إذا كان العلماء وهم أقل شأنا من الأنبياء يجب عليهم أن يبلغوا دين الله عز وجل وأحكام شريعته، فكيف بحال الأنبياء؟ ولهذا رجح ابن تيمية في النبوات هذا الفرق الذي قلته، وهو أن مناط الفرق بين النبي والرسول هو التبليغ بالشرع للكافرين والمشركين، سواء كانوا كافرين لم يرسل إليهم أحد أو كانوا كافرين بدلوا كما أرسل عيسى لليهود عندما جاءته مرأة الأنطاكية وقالت أنه تريد اتباعه، فقال إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة. وبنو إسرائيل جاءتهم الأنبياء قبل ذلك، لكنه رسول بلغهم الدين الصحيح بعد أن حرفوه. هذا هو الفرق بين النبي والرسول. وهناك فرق من جهة اللغة، يعني فالنبوة مأخوذة من النبأ وهو الخبر، فالنبي هو الذي يأتي بالخبر من عند الله عز وجل، وقيل مأخوذة من النبأ يعني الخبر بمعنى الحكم القاطع، وقيل أن النبوة مأخوذة من النبوة وهي المكان المرتفع، وذلك لارتفاع مكانتهم ومنزلتهم. أما الرسالة فهي مأخوذة من الانبعاث على مهل، ولهذا يقول العرب ناقة الرسلاء يعني تنبعث على مهل، فالرسالة مأخوذة من الانبعاث فيها معنى الإرسال والانتقال من أجل مقصد معين. وأيضا مما يدل على التفريق بين النبي والرسول حديث أبي ذر المشهور في عدد الرسل الأنبياء، فإن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم عدد النبيين، فقال عددهم 124 نبيا منهم 315 رسولا. هذا يدل على أن الأنبياء غير الرسل، لكن النسبة والعلاقة بينها هو أن الأنبياء أوسع وأن الرسل منهم، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسول. هذا هو التفريق، ولعلنا نقرأ كلام المصنف ثم ننتقل للمسألة بعدها. نعم. قال: وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. الرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها، بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس. فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه. طبعا التفريق بين النبي والرسول لا ينبني عليه مسألة يعني عقدية، إنما هو راجع إلى فهم معنى الآيات والأحاديث الواردة في لفظة النبي وفي لفظة الرسول، ولهذا الخلاف موجود بين أهل السنة ولا يعتبر الخلاف في هذا خلاف بدعة. نعم. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي أن رسالة الرسل نعمة من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى، وهي منة من الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الحاجة إلى الرسل حاجة ضرورية، فإن الناس في عماية وضلال حتى تشرق عليهم شمس الرسالة، فإنه لا يمكن للإنسان أن يعرف ما أمر الله عز وجل به، ولا يمكن أن يعرف حكمة وجود الإنسان على هذه الأرض إلا بالرسل، فالعقل وحده لا يكفي، وأي معنى من المعاني الأخرى لا تكفي، فلا بد إذن من إرسال الرسل. العقل مهما توصل العقل فإنه سيصل إلى أمور مجملة، سيصل إلى وجود الله، سيصل إلى أن له صفات من صفات الجلال والكمال، سيصل إلى أمور عامة من الأمور التي تتوافق مع الفطرة مثل فضل الصدق والعدل وذم الكذب والظلم ونحو ذلك، لكن هذا لا يكفي، فهو لا يمكن أن يوصله إلى الصلاة والصيام والحج والزكاة وإقامة الدين وتفاصيل الشرائع، فإن هذه لا يمكن معرفتها إلا بالأنبياء. كذلك لا يمكن أن يعرف الغيبيات مثل الجنة والنار والملائكة والأنبياء ونحو ذلك، لا يمكن أن يعرفها إلا بالنبوة. فالحاجة إلى الرسل هي حاجة ضرورية، حاجة ماسة، ولا يمكن للإنسان أن يتحقق الهداية إلا عن طريق الرسل، ولا يمكن مهما يكون الإنسان فيه من الذكاء وصفاء الفطرة ونظافة النفس وحب الخير، لا يمكن بمجرد الفطرة والعقل أن يصل إلى ما أراد الله عز وجل وما أمر به مما يكون سببا في دخوله الجنة. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. إذن قوله يتلو عليهم آياته هذا لا يمكن للعقل أن يحصلها، ويزكيهم الزكاة لا يمكن للعقل تحصيلها، ويعلمهم الكتاب والحكمة، والمقصود بالحكمة هنا السنة، فمثل هذه الوظيفة الشريفة العظيمة لا يمكن تحصيلها إلا بالنبوة وبإرسال الرسل. الآن ننتقل إلى مسائل وهي خاتمة باب النبوة، وهي مسألة ختم النبوة والتفضيل بين الأنبياء وعموم الرسالة. هذا يدل على أنه كتاب النبوات هنا ليس مكتمل، لأنه في مسائل كبيرة في موضوع النبوات ليست مبحوثة، مثل عصمة الأنبياء. عصمة الأنبياء باب كبير وليس له ذكر مفصل هنا، لأن الشارح يتابع صاحب المتن ويشرح كلامه. ختم النبوة هي من المسائل العقدية الظاهرة والمحكمة في الشريعة، والمقصود بها أن الله عز وجل ختم النبوة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك قول الله عز وجل: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولهذا هذا نص صريح لا إشكال فيه بأن الله عز وجل ختم الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان ختم الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون من باب أولى ختم الرسل به، فإن لفظة الأنبياء هنا تشمل الرسل أيضا. وإذا كان النفي هنا يعني أنه لا نبي بعده، فمعنى ذلك أنه يتضمن ما هو أقل، وهو أنه لا رسول أيضا بعده. وأيضا ذكر مجموعة أحاديث، تقريبا ذكر أربعة أحاديث. الحديث الأول قال: وختم بي البنيان، ففيه أيضا النص على الختم. وأيضا في الحديث الآخر قوله: والعاقب الذي ليس بعده نبي، من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم العاقب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون من أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين، وهذا موافق لنص الآية: لا نبي بعدي. لا هنا نافية للجنس، ونبي اسمها وخبرها محذوف، يعني لا نبي مرسل من عند الله بعدي، لكن يوجد كذابون. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء، وذكر منها قال: وختم بالنبيون. ولهذا لم يوجد في فرق المسلمين من زعم أنه يمكن وجود نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا عند الفرق الكافرة مثل القاديانية مثلا، أو مثل بعض الطائف الباطنية، يعني البهائية مثلا في بداية البهاء ادعى أنه الباب للمهدي، ثم بعد ذلك طور نفسه وجعل نفسه نبيا أو مهديا ثم نبيا ثم إلها، يعني في كل مرة يطور نفسه في الغلو. ولهذا أفتى علماء الإسلام بأن من ادعى النبوة هو كافر، لأنه مكذب بهذه النصوص الصريحة الظاهرة. هذا ما يتعلق بختم النبوة. المسألة الثانية هي مسألة التفضيل بين الأنبياء، والتفضيل بين الأنبياء هي مأخوذة من قول المؤلف وإمام الأتقياء، والإمام يعني المقدم والمؤتم به، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، وقال وسيد المرسلين. والأدلة التي تدل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء مطلقا منها الحديث الشهير في صحيح مسلم: أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. وقال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إذن هذه كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم، لكنها هي تدل على أصل عقدي، وهو أن التفضيل بين الأنبياء مشروع بالمنصوص عليه في القرآن. الله عز وجل يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وأيضا يقول الله عز وجل: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فأصل التفضيل بين الأنبياء هو أصل شرعي، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء ما سبق. لكن يرد على هذا بعض النصوص المشكلة التي تحتاج إلى إجابة، منها قول الله عز وجل: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فقال: إني اصطفيتك على الناس، والناس اسم عام يشمل الناس من زمن آدم إلى قيام الساعة، لكن الصحيح أن العموم هنا يراد به الخصوص، يعني الناس الذين كانوا في زمانه وليس جنس الناس، يعني مثل قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فما هو كل الناس قالوا لكل الناس، وإنما هنا العموم يراد به الخصوص. وأيضا ذكر المصنف الحديث قال: يشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش، فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. قال: خرجاه في الصحيحين. هذا النهي عن التفضيل لا يتعارض مع صريح التفضيل بين الأنبياء: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأيضا لا يتعارض مع تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولدي آدم أو أنا سيد الناس، وإنما يحمل على التفضيل الذي يكون على سبيل الحمية والعصبية. فإذا كان على سبيل الحمية والعصبية فإنه يكون مذموما، وخصوصا أن سبب الحديث يدل على ذلك، وذلك أنه اختلف أحد اليهود مع أحد المسلمين فضربه المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى. فإذا كان على سبيل الحمية فالمذموم ليس التفضيل وإنما الحمية، ولهذا قال: لا تفضلوني على موسى، يعني في مثل هذه الحالة. وأيضا التفضيل على وجه الانتقاص، يعني إذا كان المقصود بالتفضيل هو الانتقاص من الأنبياء فلا شك أنه يكون مذموما، وهذا أيضا وجه مستقيم وسليم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء، فهذه الألفاظ جميعا تدل على أن النهي هنا هو نهي مخصوص بمعنى من المعاني غير المشروعة، وهي إما الحمية أو الانتقاص من الأنبياء أو شيء من هذا القبيل. أيضا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تفضلوني على يونس، وجاء في الصحيح أنه قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. فهذا الحديث فيه نهي عن التفضيل على النبي مخصوص وهو يونس بن متى، لأنه قد يأتي عند بعض الناس أن يونس عصى الله سبحانه وتعالى وعقبه الله فالتقمه الحوت وهو مليم، فدعا الله عز وجل وهو في جوف الحوت ثم ألقاه وأرسله الله سبحانه وتعالى، فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أفضل من يونس. فاختلف العلماء أصلا في مرجع الضمير في قوله أنا خير من يونس بن متى، ما هو المراد؟ إن كان المراد بقوله أنا يعني الرسول، فإنه يحمل كما يذكر الشراح منهم الحافظ بن حجر أنه قال أنه يحمل على أن ذلك قبل أن يعلم بالتفضيل بتفضيله على بقية الأنبياء. وقيل أنه قاله تواضعا، وقيل أنه قاله سدا للذريعة حتى لا يقع أحد في يونس بن متى، وحينئذ يستقيم معنى الحديث. لكن الأصل المحكم هو شرعية التفضيل بين الأنبياء كما نصت عليه الآية، وأيضا تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على بقية الأنبياء، وحينئذ بقية النصوص ترد إلى معاني صحيحة، وهكذا يتم التعامل بين النصوص المتشابهة وكيف يتم التعامل معها بردها إلى المحكم. طبعا القول هذا بأن اختلف العلماء في قوله أنا خير من يونس بن متى، ما هو مرجع الضمير؟ ابن جرير رحمه الله يقول أن مرجع الضمير هو النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على هذا يتم تخريجه على ما سبق. وابن تيمية رحمه الله يرى أن قوله أنا خير من يونس بن متى ليس مرجع الضمير هو النبي، وإنما مرجع الضمير أن يقول الإنسان عن نفسه أنه خير من يونس بن متى، يعني لا يأتي أحدكم ويقول عن نفسه أنا خير من يونس بن متى، لأن هذا كذب، ليس هو خير من يونس بن متى، وهذا فيه نهي صريح. أيضا من الأدلة التي تعتبر من الأدلة المشكلة هي الصلاة الإبراهيمية، فإن الصلاة الإبراهيمية عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف نصلي عليك بعد أن علمنا السلام عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فقالوا أنه شبه الصلاة عليه بالصلاة على إبراهيم، والمشبه أقل من المشبه به، فأنت تقول مثلا محمد أسد، فمعنى ذلك أنه الأسد أقوى في المعنى الذي تريد التشبيه به. وعندما تقول مثلا فلان كالبحر، لا شك أن البحر أكبر، فأنت تريد أن تعظم من شأن المشبه فتشبهه بأمر عظيم حتى يفهم الناس أن هذا يشبهه. فالصلاة الإبراهيمية أحد المواطن التي أشكلت على البعض في مسألة تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على بقية الأنبياء. لكن يجاب عن هذا بأن التشبيه هو تشبيه هنا بأصل الصلاة وليس بالنبوة، يعني ليس التشبيه هنا متعلق بقدر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود بالصلاة، قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت، هنا التشبيه بالصلاة وليس بالقدر. وأيضا قيل أن الكاف هنا ليست للتشبيه وإنما هي للتعليل، مثل قول الله عز وجل واذكروه كما هداكم، واذكروه كما هداكم ليس تشبيها، يعني اذكروه لأجل أنه هداكم، تعليل. وبناء على هذا يكون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، يعني من أجل أنك صليت على إبراهيم فصلي على محمد وعلى آل محمد، وليس تشبيها. وقال بعض العلماء أن لا يلزم من التشبيه أن يكون المشبه أقل من المشبه به، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات، ولا شك أن نور الله عز وجل أعظم من المشكات. نعم، هذه بعض الإشارات المتعلقة بمسألة ختم النبوة وبمسألة التفضيل بين الأنبياء. تحبون نقرأ قراءة سريعة مع التعليق؟ تفضل. قال الطحاوي رحمه الله وأنه خاتم الأنبياء. قال الشارح رحمه الله قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل، خرجاه في الصحيحين. وهذا ظاهر في دلالة على ختم النبوة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا المافي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي الحديث. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء 60، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. قال الطحاوي رحمه الله وإمام الأتقياء. قال الشارح رحمه الله الإمام الذي يؤتم به أي يقتدون به، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. قال الطحاوي رحمه الله وسيد المرسلين. قال الشارح رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم